إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإنها خير زاد. التقوى خير حلية وزينة ومتاع في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إن ديننا العظيم الذي هو كامل في جميع الجوانب الحياتية والأخروية ليدلنا على أنه منزل من عند رب البرية. نعم، إن المتأمل في أحوال هذا الدين وتشريعاته المحكمة ليدرك ذلك أيما إدراك. وصدق الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد جاء الغرب بقضها وقضيضها وإعلامها، وادعوا أنهم أهل تحضر وأنهم أهل رقي، فشرعوا تشريعات متعلقة بالطرقات والدول، وغاب عن ذهنهم أن هذا الدين الذي هو عمره أكثر من 1400 سنة قد سن لنا قوانين وشرع لنا شرائع في الطرقات. لكن التقصير من المسلمين الذين لا يعرفون كثيرا من الأحكام المتعلقة بأحكام الطريق. إن الإسلام وضع للطريق حقوقا فأحكمها أيما يحكم. يقول الله عز وجل مخبرا عن وصية لقمان، قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. قال بعض المفسرين: أي لا تصعر خدك متكبرا حينما تمشي في الطرقات. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متخايلا متكبرا، كأنك تقول: ليس أحد مثلي يمشي على هذا الطريق. متبخترا بزينتك، متكبرا بحليتك، متجبرا بسيارتك، هذا حال بعض الناس. وقال عز وجل عنه أنه قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإن كان هذا الأمر عاما، فإن بعض المفسرين يقول إن القصد في المشية أهم ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في حال مشيته في الطرقات، ولا ينبغي أن يرفع صوته في الطرقات حتى لا يزعج القادمين والرايحين. أيها المسلمون، لنستعرض بعض ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة اليوم أصبحت في مغيب عن السنة، حتى إن بعض الناس ليظن أن كل أمر لا بد من استعمال العقل فيه، ذلك لأنه لم يعرف آثار المروية عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأمكنوا الركاب من أسنانها ولا تجاوزوا المنازل، وإذا سافرتم في الجدب فانجوا وعليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل، وإذا تغولتكم الغيلان فبادروا بالصلاة، وإياكم والمعرس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها، فإنها الملاعن. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. ما أعظم هذا الحديث الشريف الذي فيه من آداب الطريق ما لا يمكن أن نجده في قوانين الدنيا كلها في أسطر من نور من كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه لا ينبغي لنا أن نتعب مركوباتنا، ويأمرنا فيقول لنا فأمكنوا الركاب من أسنانها، أي حتى تعلف، ولا تجاوزوا المنازل، إذا وصلت إلى منزل فيه راحة فارتح ولا تتعب نفسك ولا دابتك. ويقول وإذا سافرتم في الجدب فانجوا، أي لا تلتفت يمنة ويسرة فتهلك، وعليكم بالدلجة السير في آخر الليل. قال وإياكم والمعرس على جواد الطريق، أي لا تنم في جادة الطريق. فسبحان الله، ما أعظم هذا الدين، ينهاك أن تنام في معرس الطريق، وهو المكان الذي ينام فيه الناس على جواد الطريق. المعرس النوم في آخر الليل، لا تنم على جادة الطريق، خذ يمنة أو يسرة بعيدا عن الطريق، والصلاة عليها، لا تصلي على الطريق، خذ يمنة ويسرة وابتعد. فما أعظم هذا الدين. ثم قال معللا عليه الصلاة والسلام فإنها مأوى الحياة والسباع، هذا التعليل لبيان بعض الحكمة وليس هي العلة في التشريع فحسب. لا يقولن قائل إني لا أجد الحياة والسباع فأنام حيث أشاء، لا، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاك عن النوم عن الطريق فحتى لو لم تجد الحياة والسباع ليس لك أن تنام، لأن قوله فإنها مأوى الحياة والدواب إنما بيان لبعض الحكمة لا لبيان أن العلة مرتبطة بها. ثم نهانا عن قضاء الحاجة عليها، أي على الطرقات. ثم قال فإنها المناعم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في السنة أي في الجد فابدروا بنقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم واللفظ لابن خزيمة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم، يعني احذروا، يعني احذروا إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها، يعني أن الدش على الطريق، الديوانية على الطريق، فماذا نفعل؟ قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. الله أكبر، هذا هو الدين والتمام والكمال الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه. فتأملوا هذه الأوامر العظيمة، غض البصر، تمشي بسيارتك لا تلتفت يمنة ويسرة لتنظر من هذا وما سيارته وما لونه وما شكله، ثم تمشي في الطريق وإذا بك ترى الناس تغض بصرك لا سيما عن متاعهم وعن أحوالهم وعن عوراتهم، وكف الأذى، لا ترمي شيئا في الطرقات تكف أذاك عن المسلمين والمسلمات، ورد السلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري حديث عظيم، قال صلى الله عليه وسلم لما اشتكوا عنده تضايق الطرقات قال اجعلوا الطريق سبعة أذرع. في أي ديانة تجدون هذا؟ سبعة أذرع طرق المشاة، يا من تغلق الطرقات على المسلمين بوضع مظلات السيارات أو تغلق الطريق على المسلمين بإيقاف سيارتك، أين أنت من هذا الحديث؟ يجب على كل إنسان قريب من الطريق أن لا يغلق هذا الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا الطريق سبعة أذرع، رواه البخاري، وهذا للمشاة، فكيف إذا كان للدواب والسيارات؟ أيها المسلمون، إن إماطة الأذى في الطريق ومن الطريق إيمان، أنت تمشي في الطريق عبادة طاعة. أين تجد هذا؟ في كثير من التشريعات الناس يخافون يسرعون، فإذا رأوا الكاميرات يبركون، ثم إذا تجاوزوا الكاميرات يسرعون لأنهم لا يراقبون الله عز وجل. أما أنت أيها المسلم فتمشي في الطريق تكسب الحسنات وترتفع في الدرجات عند رب البريات. لماذا؟ لأن كل عمل تقوم به عبادة لله عز وجل. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا أو شعبة، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. بل إن إبعادك الأذى من الطريق إيمان وصدقة، ودليل على إيمانك ودليل على أنك تتصدق. فقال أبو بريدة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه صدقة. عندك 300 مفصل في جسمك، تتصدق كل يوم 360 صدقة. لماذا؟ لأن كل مفصل من حركها من لينها لو شاء أن يبسها ليبسها لك، فتصبح طبقة واحدة لا تستطيع حراك اليد أو الرجل أو الظهر، فتتصدق شكرا لله. قال صلى الله عليه وسلم: كل مفصل منه صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ كل يوم 360 صدقة؟ قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى هذه الأجور، لا تحسب العبادة في الصلاة فحسب، العبادة أشمل في دين الله عز وجل، العبادة أكمل في دين الله عز وجل، بأن تعمل الأمور المباحة تحتسبها عند الله عز وجل. قال: النخامة في المسجد يدفنها الرجل أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئك. هذا لفظ ابن خزيمة. وفي رواية: وتميط الأذى عن الطريق الصدقة. وفي رواية ابن عباس: وإنحاؤك القذر عن الطريق صدقة. وعند الشيخين في المتفق عليه: وإماطتك عن الطريق الأذى صدقة. وفي رواية البخاري: ودل الطريق صدقة، تدل الإنسان في الطريق ولا تضيعه صدقة. بينما لو ضللت إنسانا ملعون من ظلل أعمى عن الطريق. تأملوا هذا الحديث العظيم. إماطة الأذى أيها المسلم تراها في صحيفتك يوم لا ينفع مال ولا بنون، ترى هذه الحسنات اليسيرة، تمشي في الطريق مؤدبا بآداب الإسلام، متأدبا بآداب الإسلام، تأخذ الحسنات العظام وتراها يوم يقوم الناس لرب الأنام. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، عرضت علي حسنات أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. هذا لفظ مسلم. وقال أبو بردة الأسلمي: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل أنتفع به. شيء عجيب، الصحابي يسأل رسول الله عن عمل ينتفع به يعني في دنياه وآخرته. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. رواه ابن ماجه. عجيب هذا الأمر، يأمره بأن يعزل الأذى عن طريق المسلمين وهو يسأل عن عمل ينتفع به، دل أنه عمل عظيم ينتفع به العبد عند الله. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة. متفق عليه. إماطة الأذى عن الطريق أدخله الجنة. تأمل معي أنك تجد أذى في الشارع فتوقف سيارتك فتحمل الأذى حتى يمر الناس وتمر السيارات ولا تتأذى، فإنك بذلك تتقرب إلى الله جل في علاه. وعند الإمام وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد مر رجل بشوك في الطريق فقال لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له. قال بعض العلماء إذا وجدت في نفسك كبرا فأزله. كيف تزيل الكبر من قلبك؟ قال تنزل الشارع فتميط الأذى عن الطريق فيراك الناس فحينئذ يخرج الكبر من قلبك ولا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد أيضا عن معاوية بن قرة قال كنت مع معقل المزني رضي الله عنه صحابي فأماط أذى عن الطريق فرأيت شيئا يفعله فبادرت فعملت مثل ما عمل فقال ما حملك على ما صنعته يا ابن أخي؟ قال رأيتك تصنع شيئا فصنعته. قال أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. لماذا ترمي المنديل في الشارع؟ لماذا ترمي المنديل في الشارع؟ أو تظن أن هذا المكان الخالي لا تسأل عنه؟ إنك تسأل عنه يوم القيامة. لا تقدر الطرقات، بل طهر الطرقات. لا يجوز الصلاة، لا تجوز في الطرقات، فكيف أنت تلقي بالقاذورات في الطرقات؟ صلاة عبادة. ولذلك قال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب الخلاو عليها أو يبال فيها، رواه ابن ماجه. وفي رواية ابن عمر نهى عن الصلاة في قارعة الطريق ومحجة الطريق. ولهذا قال البخاري رحمه الله باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك حتى المسجد لا يجوز أن يقام على الطريق إذا كان يؤذي المسلمين. أيها المسلمون، إن إلقاء القاذورات في الطرقات قد يتسبب في لعنك، لأن إنسانا إذا تضرر سيلعن ملقي هذه القاذورات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا المناعن الثلاث، البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق، رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة. وعند ابن ماجة لا تنزل على جواد الطريق ولا تقضوا عليها الحاجات. أيها المسلمون، لا ينبغي لإنسان أن يرفع صوته فيؤذي الناس، لا سيما إذا كان رفع الصوت بالمحرم، فإن رفع الأصوات في المحرمات يشغل المذياع والمسجل بأعلى الصوت وهو يمشي في الشارع متبخترا متكبرا فرحا لا يعلم أنه إنما يمشي في نعمة الله ويتقلب على أرض الله وتحت سماء الله ويتنسم نسمات الله، ولولا ذلك لمات في لحظته. اغتر المسيكين بقوته، نسي في شبابه قدرة الله عليه، فتجده مغرورا متبخترا. لا يجوز رفع الأصوات بالمزامير في الطرقات. وقد جاء في الحديث الذي رواه نافع قال سمع ابن عمر مزمارا، يعني على الطريق، فوضع إصبعيه على أذنيه ونهى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا. قال فرفع إصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا، رواه أبو داود. أيها المسلم، لا تسخر من أحد في الطرقات، واحمد الله على العافية، واحمد الله على العافية من البلاءات. إذا رأيت عرجا أو أعمى أو مبتلى أو مصدوم إياك والشتيمة واحمد الله على العافية. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لو رأيت رجلا يرضع شاة في الطريق فسخرت منه، خفت أن لا أموت حتى أرضعها، رواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه. لا ينبغي إخراج الروائح الكريهة في الطرقات، بل ينبغي الإنسان أن يخرج إلى الطرقات بأحسن طيب. ولهذا قال العلماء من ألقى شيئا في الطريق كالماء أو المزبلة أو نحو ذلك فجاء إنسان فتضرر، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يضمن، لماذا يضمن؟ تقولون البلدية منعت إلقاء القاذورات. نعم، لأن هناك أماكن مخصصة، أوقات مخصصة. هذه حقوق الطرقات بينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لإنسان أن يخرج الروائح الكريهة والأمور التي تضر، بل يخرج بأطيب ريح. فعن أبي قلابة أن ابن عباس كان إذا خرج من بيته إلى المسجد عرفه جيران الطريق أنه قد مر من طيب ريحه، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. أيها المسلمون، ينبغي للإنسان أن يعلم أن هذه السيارات والمركوبات التي سخرها الله جل وعلا لنا لقضاء المسافات وقضاء الحاجات اشتبان نفعها وتجلى فضلها وتحقق خيرها وظهر برها. فالواجب على كل عاقل أن يقدر هذه النعمة ويرعاها حق رعايتها لتبقى نعمة ولا يصار نقمة، وعليه أن يحافظ على نفسه وعليها وعلى أرواح الآخرين وممتلكاتهم ممن يشاطرونه حق الطريق، كما ينبغي له أن يحافظ على آداب القيادة والطريق ويعطي كلا حقه، ومنها دعاء الركوب كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي رضي الله عنه وأتى بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك علي فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. ثم ضحك فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. ومن حقوق الطريق أيها المسلمون إعطاء الطريق حقه، إفساح المجال للآخرين والتزام حارته في الطريق، واستعمال الإشارات الضوئية عند الحاجة، وترك التسابق في الطريق والرعونة في القيادة، وعدم وضع مفخمات الصوت في عادم السيارة والإضاءة الزائدة والمبهرة لا سيما في الليل لئلا يؤذي غيره. وينبغي على المسلم أن يراعي قوانين المرور، فإنها وضعت لمصالح المسلمين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، ولا ينبغي السير فوق ما هو مقرر نظاما، وينبغي عدم الوقوف في الأماكن التي لا يسمح للوقوف فيها أو على الأرصفة، أو الوقوف بطريقة غير سليمة بحيث يضيق على غيره. بعض الناس يقف في أي مكان اتفق، وهذا والله العجب. أين أخلاق الإسلام؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه؟ هذا كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين، ولا مجاوزة الإشارة الحمراء، ولا يجوز للمسلم أن يخالف النظم الموضوعة، بل على المسلم أن يكون محافظا على هذه النظم، لأن فيها حفاظا على أرواح المسلمين وممتلكات المسلمين. ولا يقول أن أحد: أنا حر في حياتي. فهذه كلمة غربية. المسلم عبد لله عز وجل، لا يملك روحه ولا بدنه ولا حياته ليفعل فيه كما يشاء، بل المسلم الحق عبد لله عز وجل، ينظر ماذا يقول مولاه فيطيعه. يقول صلى الله عليه وسلم على المنبر: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين. ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، رواه الترمذي. وعن البراء بن عازب قال: قال صلى الله عليه وسلم: لزوان الدنيا أهول عند الله من قتل مؤمن بغير حق، أخرجه ابن ماجه. أيها المسلمون، أتدرون يا رعاكم الله كم هذه السيارات يقتل بسببها المسلمون والمسلمات في الطرقات؟ لقد أظهرت إحصائية حديثة لوزارة الداخلية أن عدد حوادث السير خلال عام 14 و2000 فقط خلال عام واحد بلغت 4937 حادثا، شيء مهول. 250 حالة وفاة، 250 حالة وفاة خلال 6 أشهر الأولى فقط. كم عدد المعاقين؟ كم عدد المعيوبين؟ كم عدد المتضررين؟ لماذا هذا التهور؟ لماذا هذا التهاون؟ نجد تهاونا من بعض الناس، ربما يكون هو شرطيا أو هو عسكريا أو هو صاحب منصب، فلا يجعلن ذلك سببا في تهوره، بل عليه أن يكون أول محافظ. لذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، إلى أن قال: ومن قتل نفسه بحديدة. يا صاحب السيارة انتبه، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول بعض الناس: أنا أسرع، أنا ما نويت الانتحار. نقول: إن إسراعك زائدا عن المقدر في النظام يعني أنك تلقي بنفسك إلى التهلكة، لأن هذا أمر معروف عند الأخصائيين أن هذا هو القدر الذي يمكن لك أن تسيطر على سيارتك، وإذا زاد عن هذا الحق وعن هذا الحد فكيف لك أن تسيطر على هذه الدابة التي لا تعقل التي لا تدرك. ولا يجوز أن تقاس السيارات على الدواب، فإن الدواب لها نوع إدراك، أما هذه السيارات فلا إدراك لها البتة، فلا ينبغي الاعتماد عليها ولا على ذكاء سائقها ولا على فطرة سائقها. فكم من فطن أخذ على غير غلة، أخذ على غرة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا في أنفسنا وأهلنا وأموالنا. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إننا في نعمة والله أن نجد أنظمة المرور في هذه الدولة المباركة موضوعة معلمة، فينبغي لنا التقيد بها في كل وقت وآن، ولا يجوز لنا أن نخالف ولي أمرنا، فإن إطاعة ولي الأمر في طاعة الله عبادة لله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك قد أمر ولي الأمر بالمحافظة على الطرقات، فينبغي لنا وينبغي علينا أن نحافظ عليها طاعة لله عز وجل أولا، وعبادة وقربة، ثم امتثالا لأمر ولي الأمر الذي أمر بما فيه صلاح حال العباد والبلاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا سميع الدعوات، اللهم يا سميع الدعوات، يا مجيب الدعوات، نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.